بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ملانغو ما جاء يا مكيميو يا لوكوجا في من تنبأ كوانبا لم يقنع حكوتوشيكا بالحلف بالله كوابيوا وجيننا من يزمو سبحانه وتعالى ملانغو makemeo makali kwa yule mtu ambaye kwamba hakutosheka kuapiwa kwa jina la Mungu, kwamba wallahi sikufanya kwa hoja tosheka bado. Unaona? Tayeb an ibn Umar radiyallahu anhuma hadithi mpokewa na Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume kala amesema لا تحلفوا بآبائكم مصيابه وما بابا زين مصيابه وما بابا زين من حلف بالله من يقوم أبا من يقوم أبا قوادين لا من يزمون فليستغنى سيما وقال من حلف بالله من يقوم أبا قوادين لا من يزمون سبحانه فليستغنى سيما وقال ومن حلف له نتكي أبي وبالله Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala falyarda na ardhi. Ardhi. Waman hulifa lahu billahi na mwenye kuapiwa na mtu kwa jina la Mwenyezi Mungu falyarda na ardhi. Waman lam yarda falaysa min Allah. La siridhia si chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hii ni makemeo. Si chochote si lolote maana yake Mwenyezi Mungu yuko mbali na yeye Mungu ame jitenga na mtu kama yule ambaye kwamba yeye ameapiwa jina la Mwenyezi Mungu akawa bado haone kwamba ni kitu chenye uzito. Tayib munasabatu hadha albab li kitabi tauhid, nini mafungamano wa mlango huu kwa kitabu tauhid? Asema anna adama ridha, hakika kutoridhia, adam ni ukosefu, sema fukudan, adam ni ukosefu, sema fukudan wa ridha, ukosefu wa kuridhia, bilhalfi billahi kuapiwa mtu kwa jina la Mwenyezi Mungu, basi yunafi yapingana yapingana na kamala tauhid, na mtu kuwa na tauhid iliyokamilifu. Mtu yote ambaye kwamba asiridhia kwa kuapiwa kwa jina la Mwenyezi Mungu, basi ina maana kwamba tauhidi yake si kamili, yapingana na kuwa na tauhidi kamili, ana upungufu fulani katika tauhidi yake. Lidalalatihi, kwa sababu ya kutuonyesha ala qillati ta'dhimi rabbi, kwa uchache wa kumtukuza Mola Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu. Na maja fi man ila akhir ay min alwa'idi, makemeo yalokuja katika makemeo. Alhalfu alqasam kuapa. La tahlifu biabaikum, musiape kwa mababa zenu. Nahyun ni makatazo. Anil qasami bilabai, kuapia kwa wazazi. Sio waapia babako au mamako, ni hilo limekatazwa. Lianna hakika huko kuapia baba zenu huwal maarufu indahum, ndiyo kitu ambacho kwamba ninalojulikana zaidi kwa wao. Wala mafhuma lahu, haina ufahamu wote. Kuapia kwa baba zao ndio alikuwa maarufu, lakini haina mafhumu yote ya kufahamu kwamba kuna wema fulani waipate. Litakadumi nahi anil qasam, kwa sababu imetangulia makatazo nini? Kiapo. Litakadumi nahi anil qasam, makosa makatazo yametangulia kiapo. Bighairi llahi, kuapa kwa sokonyezi mutlaqan, moja kwa moja pale mpaka kuna kitu kama hicho mekatazo. Mtume asema faliyastugha ujuban, na aseme ukweli kwa lazima. Taadhiman lilyamini billahi, kwa kuikuza na kuheshimu kiapo cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Lianna sidqa, kwa kweli wajibu, ni wajibu. Wa man lam yahlif billah, na yote ambaye hakumwapia Mwenyezi Mungu jina lake. Fa kaifa idha hulifa lahu, idha halafa bihi. Mtu ambaye lau lam yahlif billah, mtu ambaye kwamba haapi kwa jina la Mwenyezi Mungu. Fa kaifa idha halafa, idha hulifa lahu, idha halafa bihi, atakapoapia. Vipi atakapoapa kwa jina la Mwenyezi Mungu? Kaifa idha halafa bihi, mtu yeye mwenyewe haapi kwa jina la Mwenyezi Mungu. Lau mtu atakuja maapie kwa jina la Mwenyezi Mungu, utakwaje? Bila shaka atakuwa atakataa, madamu yeye mwenyewe hakubali tangu hapo. Basi asema mtume faliyardha, naridhi, wajibu wake ni naridhi. Hata kama huapi kwa jina la Mwenyezi Mungu, lakini madamu mtu amekuapia kwa jina la Mwenyezi, lazima uridhie, ni lazima. Wahadha amun, hii ni hukumu itakayoenea. Fi daawi, katika madai. Wa ghairi, hana mangineyo katika madai. Lazima sangine wa inabidi mtu aape na mwingine aje na thibitisho kwamba hiki kitu ni chango mimi, na daima mwenye kudai ndo atakane ala almudda'i albayyina. Ule mwenye kudai takana alete hoja kwamba kiki kitu ni chake. Falaysa min Allahi ay hadha wa'id, hakuwa kutokana na Mwenyezi Mungu isipokuwa sema ni makemeo. Ay faqad bari Allahu minhu, Mwenyezi Mungu amejiepusha naye, amejiweka mbali na mtu kama huyo. Mtu kama huyu Mwenyezi Mungu amejiweka mbali, amejitenga naye. Mtu ambaye kwamba anapoapiwa kwa jina la Mwenyezi Mungu haridhi. Na ni waji mtu aridhie kwa sababu kuapiwa kwa jina la Mwenyezi Mungu ni jambo la kweli. Jambo la kweli lazima akubali, na ni hukumu amu. Famaana alhadithu ijmalan, maana ya hadithi kwa jumla. Yanha sallallahu alayhi wa sallam, yuakataza mtume sallallahu alayhi wa sallam anil halifi kuapa. Bila bai, kwa mababa. Lianna alhalfa, hakika kuapa. Taadhimun, ni kutukuza. Lilmahalufi bihi, aliyapiwa. We hunge mapia yule bwana isipokuwa kuna heshima fulani wampa, kuna taadhima fulani imekusukuma wampa, ndio kawa mfiki haja ya kwamba wafaa kumapia. Umeona? Wataadhimu, na kumkuza mtu haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala, ni haki ya Mungu, hafai kukuzwa mtu mwingine. Kukuzwa ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma kisha ya'muru man halafa billah, kisha mtume yamamrisha yule anayeapa kwa jina la Mwenyezi Mungu an yakuna sadiqa, awe mkweli. Falyasduq, asema mtume, awe mkweli, huyo anayeapa kwa jina la Mwenyezi Mungu awe ni mkweli katika kuapa kwake. Fima yahdifu alayhi, katika kile ambacho anachokiapia juu yake, awe mkweli. Lianna sidqa, hakika ukweli, mima aujabahu Allahu ala ibadihi mutlaqa, ni miongoni mwa mambo Mwenyezi Mungu amefaridhisha juu ya waja wake bila mipaka. Ona namna gani, hakika kusema ukweli ni miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu kafaridhisha, kafanya wajibu juu ya waja wake basi na kuwa na mipaka. Naam. Fakaifa idha halafu billah, vipi watakapoapa kwa jina la Mwenyezi Mungu? Wa yaamuru sallallahu alaihi wasallam, mtume anaamrisha, man hulifa lahu, mwenye kuapiwa jina la Mwenyezi Mungu, fi khusumatin, katika utesi au ghairiha au kitu kinginecho, an yardha bil yamin, aridhie kiapo kile, aridhie baada mtu kwa wallahi amekuapia, ridhia yeye ndio mrongo, shauri yake ikiwa ni mrongo. Lianna dhalika, kika jambo hilo, min ta'dhimi llahi, ni kumtukuza nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Pale unapokuwa wewe unaridhia kiapo cha Allah, umemtukuza Allah, umemheshimu Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yubayinu sallallahu alayhi wasallam, kisha akaweka wazi mtume sallallahu alayhi wasallam, alwa'ida, makemeo ambaye ni tahdid wa takhwif. Makemeo ni at-tahdid wa takhwif, ash-shadida, kali. Naam, makemeo makali, fi haqqin, katika haki ya man lam yardha bil halfi billah, kwa yule ambaye hakuridhia kuapiwa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Tumebainishia kwamba ana makemeo makali sana huyo, mjua huyu bwana. Liana dhalika, hilo yadullu, yatuonesha ala adami ta'dhimi lillahi, kwamba yeye hamtukuzi Mungu, hamheshimu Allah. Kwa nini asiridhie baada ya kuapiwa kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Alikuwa ni wajibu wake akubali. Sasa hii ni dalili ya kwamba yeye hamtukuzi Mwenyezi Mungu wala hamheshimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala si kubwa kwake Subhanahu wa Ta'ala. Munasabatu alhadith lilbab, nini mafungamano ya hadithi na mlango huu? Mlango wa babu majaa fi man lam yaqna bihi bil halfi billah, asema inna fihi alwa'ida shadida, hakika muna katika hadithi hii makemeo makali makubwa. Fi haqin, katika haki ya man lam yaqna, asiyetosheka katika haki ya yule ambaye hakutosheka, bil halfi billahi, kuapiwa kwa jina nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu khatari sana, mtu ambaye kwamba haridhii kuapiwa jina la Allah ni mtu mmoja khatari sana na makemeo makali sana. Ma yustafadu min alhadith, mambo yatufunza nini hadithi hii? Sema moja, alwa'idu shadid, makemeo makali, fi haqi man lam yaqna bi halfi billahi, kwa haqi ya yule asitosheka kwa kuapiwa kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima akemewe huyo bwana na Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo makemeo makali. Pili, ujubu sidqi fil yamin, ni wajibu kwa mkweli katika yamin. Lazima uwe mkweli pale unapoapiwa, uwe usadiki, kwa sababu umeapiwa kwa kupitia jina ya mkubwa kabisa ambaye anastahili umtukuze, ambaye ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lazima huyu mtu akisema hivyo uhisi wewe ule ukubwa wa Mwenyezi Mungu na utisho wake Subhanahu wa Ta'ala. Tatu, tahrimul kadhibi fil yamin, ni haramu kusema uongo katika kuapa. Waapa juu ya urongo, na hiyo ni hatari sana. Mtu anayeapia jambo ambalo kwamba anajua ni urongo, basi mtume asema ni yamin alghamus. Yamin alghamus ni kile kiapo kinachomzamisha mtu katika moto wa jahannam, nasallallahu alaihi wasallam. Taghamisu nasa finnar, inawazamisha watu motoni. Tayib, inna husnu dhanni bil muslim, uwe na dhana njema kwa muislamu. unaanapokuwa pia maalam yatabayan khilafu minda haikubainika kwa watu wengine kinyume chake, lakini asli ya muislamu lazima tuwe na dhanna njema kwake. Muda haijadhihiri kinyume cha dhana njema kwake, madao sasa watu wakaona tumdhania vizuri huyo bwana, kumbe sivyo hivi. Ni wajibu kila muislamu anamwona uwe na dhana njema naye. Tano, wajibu tasdiki man halafa billah, ni lazima, ni fardhi kumsadiki anayekuapia kwa jina la Mwenyezi Mungu. Idha kana min ahli al-iman, akiwa ni mtu amemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, madamu yamwamini lazima usadiki, lazima usadiki kule kukuapia jina la Mwenyezi Mungu. Si vile viapo va ambavyo havina maana vya lagwi vile, alhalfu allaqo kama kila sa wallahi hakiamu wallahi hakiamu, hadha ni lagwi, hiyo ni upuzi. Yamini mtu akwapia wallahi mimi kitu fulani sikijui na sikusikia wala sikusema, basi khalas ya yamekusha. Babu qawli ma sha Allah wa shit, mlango wa neno la mtume ma sha Allah, akipenda Mwenyezi Mungu, washita na ukipenda wewe. Hii ni shirki, shirku al-asghari. Na tatizo kubwa hapa liko kwenye wao washita, kwa sababu alwao li mutlaqi taswiya, yani wa mlinganisha Mwenyezi Mungu na mja, kwa mlinganisha Mwenyezi Mungu na mja moja kwa moja. Hii wao ndio ni tatizo. An Qutaylata radiyallahu anha anna yahudiyan, kwamba myahudi mmoja ata nabiyya sallallahu alayhi wasallam, alimjilia mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, kasema yule myahudi, innakum, hakika yenu nyinyi, tushrikuna, nyinyi mwamshirikisha Mungu. Myahudi kamjilia mtume, kaambia nyinyi, wewe mtume na wafuasi wako munamshirikisha Mwenyezi Mungu, kwa sababu masema takuluna masema masha Allah wa shita, akitaka Mwenyezi Mungu na ukitaka wewe, hii ni shirki. Myahudi amwambia nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watakuluna vile vile masema wal Kaaba, tena hapa kwa al Kaaba shirki hiyo. Fa amarahum an nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akawaamrisha waislamu, idha aradu, pindi wanapotaka, an yahlifu, kuapa, an yaqulu, waseme, wa rabbi alka'bati, naapa kwa mola wa alka'ba, alimilika alka'ba, wa an yaqulu, waseme, asha Allah thumma shita, akitaka Mwenyezi Mungu kisha ukitaka wewe. Hiyo ni sawa, thumma litarakhi wa tartib, yaelewe kuchelewa, lakini moja kwa moja yaunganisha hukumu hii na ni hatari. Rawahu an-Nisa'i wa sahahu, imam an-Nisa'i sami'a hadith ni sahih, na yeye ndo amepokea rahimahullah. Munasabatu hadha al-bab li kitab at-tauhid, nini mafungamano mlango huu na kitabu at-tauhid na hadha al-bab, kwa mlango huu dakhilu, naingia fi babi qawlihi ta'ala, katika mlango wa neno lake Mwenyezi Mungu, fala taj'alu lillahi andad, yaingia kwa sababu gani? Hii ni shirki, na ile ni shirki. Shirku al-asbar ni shirki, shirku al-asghar ni shirki, na akbar pia ni shirki. Fala taj'alu musimjalia lillahi Mwenyezi Mungu andadan, kuwa na mwanza. Waqad sabaqa bayanuhu, nasha weka ikashatangulia kuwekwa wazi munasabati hii, yani mafungamano yake. At-tarajumu, yani maisha, kuzungumzia maisha kidogo na kutaja mambo yanayofungamana na huyu mpokeaji Qutayla, bidhammi alqafati ta musaqaran, Qutayla bintu Safiyi aljahaniya, aljuhaniya. Huyu ni Qutayla, ni tasghir, kwa sababu mtu afanywa tasghiri la mimbabi atadilili mimbabi tadiri mlangu wa kudekeza tatuwa kata kama ni mkubwa mwita ha? Mwita kwa jina la tasgir kwa ni mdogo mdohi ni kama kumdekeza vile ndio alivyotaka huma sahabiyatu radiyallahu anhu sahaba huyu qawlu ma sha Allah wa shita neno la mtume kitaka Mwenyezi Mungu na ukitaka ya ma hukumu takalumu bidhalik nini hukumu ya kutamka matamshi haya ma sha Allah wa shita hal yajuzu am la je yafaa au haifai wa idha kana la yajuzu ikiwa haifai fahal huwa shirkun am la au la na ikiwa haifai je hiyo ni shirki au si shirki ma hukumu takallumu bidhalik nini hukumu ya kusema hivi masha Allah wa shita hal yajuzu am la yajuzu je haifai yafaa haifai haifai wa idha kana la yajuzu fahal huwa shirkun au la ni shirki shirku al-asghar tushrikuna ash-shirka al-asghara ma mushrikisha mwenyezungu shirki ndogo ma sha Allah wa shita hadha fihi tashrikun fi mashiati Allah hapa pana kumshirikisha mwenyezungu katika matakwa yake akitaka Mungu na mja ona katika matakwa wewe wamshirikisha mwenyezungu subhanahu wa ta'ala وتقول له السماء والكعبه هذا قسم بغير الله نكما بي اسيكو منيزم هايفاي معنى الاجمالي للحديث معنى يا كو جمله حديثي ذكر هذا اليهودي امتاجا هو يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم تجا متومه ان بعض المسلمين بعض يا اسلام يقع وينجيا في الشرك كتك الشرك الاصغر دو يدخل يوانجيا كتك الشرك ان بعض المسلمين يقع ويدخل في الشرك الاصغر يقول يوانجيا ناكتند الشرك الاصغر وقت يعني حينما تصدر منه هذه الألفاظ حينما تصدر منه هذه الألفاظ وقت تكابط كمانا ما تمشي كما هي التي أنباء ذكرها ميتاجا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها اليهودي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ككبالي قبل النبي واعترف ثم يكبالي وما حيا ما تمشي تميوى فقرر النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبارها ثم صلى الله عليه وسلم جوية كوزيانغالية ما تمشيها أو كوزيانغاتية من الشرك وانكارك الشرك وأرشدك موغوزة أرشد معنى وجه وأرشدك موغوزة إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك atumie tamko ambalo kwamba liko mbali na shirki bi an yahdifu billahi wa ma bi nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala خلاص yani ni shirki wa ya'tifu mashi'ata al-'abd 'ala mashi'ati Allah na waunganishe matakwa ya mja na matakwa ya Allah wa ma tashauna illa an yasha Allah ثم كيشة تمكولا ثم التي هي للترتيب ما يكوبانجيليا وتراخي يكوشليوا لتكون إباتيكوا مشيئة العبد ما تاكوا عبدا نابعة أي منبثقة متكمان لمشيئة الله يكوتكمان ما تاكوا من يزم سبحانه نابعة منبعثة متكمان مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان هنا كتك حديثه بيان وبينيف أن قول قوام باتمكو ما شاء الله وشيتا شرك نشرك حديث متوكي وازك بشي ما يستفاد من الحديث حديثية تفونزانيني Kwa hiyo tumejua ya kwamba Myahudi huyu alipokuja kwa mtume alizungumza maneno haya. Alimtajia mtume kwa baadhi ya Waislamu waingia kwenye shirki, pamoja na kwamba sisi twajua ni watu bora Waislamu, ni watu wasifiwa kwa sifa njema, lakini pamoja na hivyo lau hamumshirikishi Mwenyezi Mungu kwa mzuri zaidi, anavakejeli Islam, kama hamungekuwa hamshirikishi ingekuwa uzuri zaidi, lakini sisi wenu ni mwamshirikisha Mwenyezi Mungu. Mtume akafahamu kabisa kwamba watu watumia matamshi gani, na kama itakapokuja katika riwaya kwa mtume alikuwa ana haya ya kuwakataza, lakini alipokuja huyu Myahudi akawa sasa dalili zao wanazitukua pale pale ili waendelee na makosa watu, asema kitu alafu anawarudi Waislamu kwa kosa lao. Wala hiyo ni hatari. ما يستفاد من الحديث أن قول ما شاء الله وشئت ننهي لي والحلف نقوأب بغير الله سكم الشرك الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بمتوم صلى الله عليه وسلم أقر علي كيري اليهودية من أولم يهودي على اعتبارهما وكوزنغاتيا من الشرك ومن الشرك ما شاء الله وشئت انكتك الشرك alikubali mtume sallallahu alaihi wasallam. Pili, maarifatu biyahudi bishirki al-asghar, mayahudi wanajua shirki ndogo, mayahudi wanajua shirki ndogo, subhanallah. Tatu, fahmu al-insani idha kana lahu hawa, yani ufahamu wa mwanadamu anapokuwa mtu kama yule ana matamanio ya nafsi. Fahamu al-insan idha kana lahu hawa, ufahamu mwanadamu pindi anapokuwa yeye anaugua yani mapendeleo ya nafsi yake. Inni qabulu al-haqq kubali haqqi mimman jaa bihi, yoyote atakayekuja naye, usiangalie sura wala urefu wala unene wala umri wala haki, ni haki tu, yoyote atakayekuja fakhudh minhu, chukua. Wa in kana aduwan, hata kama kwa huyu alikuletea haki na adui yake, mukhalifan fi dini, ambaye anakuwa na kinyume na dini, ni adui huyo. Sasa wewe kama ni haki ushafahamu kuwa ni haki, lazima ukubali, hata kama ni kafiri na adui ambaye alikuletea ile haki. Tano, anna shirka al-asghar la yakhruju لا يخرج من المنة، أن الشرك الأصغر لا يخرج من المنة. شرك ndogo haimtoi mtu katika Uislamu. Haimtoi mtu katika Uislamu. Mtu akashirikisha shirki ndogo hatoki katika Uislamu. Lakini bas لو تتكرر معه هذه الفعلة كل شيك وشرك ndogo كل شرك ndogo tena hiyo. Ona Ibn Qayyim rahimahullah katika kueleza zile tabia ambazo leo zitaingia katika nyoyo za mtu huwa ni mbaya na inaharibu akhira yake, amradhi al-qulub, ni kule kudharau dhambi dogo. Kama nini bwana? Wale mafasik wale dhambi kubwa waona kama mfano wa kumfukuza inzi hivi, ametua kwenye pua fanya hivi tu, basi dhambi kubwa kabisa, lakini dogo sichote silote kwao. Lakini mumin dhambi dogo kwake ni kubwa, na kubwa ni kubwa, dhambi ni dhambi tu kwake, anaogopa. Tayyib. Sita, alibtiadu, kujiweka mbali anil alfadhi almukhilla, tokamana matamshi yanayopunguza bila aqidati imani. Mukhila bana munakisa, tunakis, yanayopunguza tauhidi kabisa. Wastibdaliha, na kuibadilisha, bil alfadhi albaidati, matamshi iliyokuwa mbali ani shirki billahi kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Shafaam. Tukae mbali na matamshi ambayo kwamba yanayopunguza tauhidi yetu na akida yetu, na tubadilishe na matamshi ambayo kwamba ya matamshi ambayo kwamba yako mbali sana na shirki. Saba, anna al-alima kama nichoni idha naha an shay'in, kataza kitu, fa innahu yubayyinu al-badilu, sababu yake huwa abainisha badala kila alichokataza, alladhi yughni anhu, badili badali ambayo kwamba inamtosheleza kutokana kile kitu kilichoharamishwa, idha amkana, kiwezekana. Shafaham, anna al-alima idha naha an shay'in fa innahu yubayyinu al-badilu alladhi yughni anhu idha amkan, mwanachuoni anapokataza kitu basi hubainisha badali yake ambaye nitakayemtosheleza mtu kutokana hiyo ikiwezekana. Aliulizwa Sheikh Fawzan rahimahullah, baida mtu akikataza jambo lazima patikane badila, sema sehe, maana yake ni kuosha mkojo kwa mkojo, tathiru albauli bilbauli, hadha najis. Takwaje sasa? Acha mimi nikataza kitu alafu kubadali nini? Badali sasa, sasa maana tathiru albauli bilbauli. Warudi wale wanaosema hivyo. Tayib, nani anna an-nahy an ash-shirk, makatazo kutokana na shirki amu ni mienea, la yasluhu minhu shay'un, haitengee kutoka mwenye kitu, hatta bil ka'bati allati hiya, mpaka al-Kaaba ambayo kwamba hiyo al-Kaaba baitullahi, ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, fi ardhi, katika ardhi yake, fa kaifa bi ghairiha, vipi vinginevyo? Takuwa uzito. Ithbatu mashiati llahi, kuthibitisha matakwa ya Allah, wa ithbatu mashiati lilabdi, na kuthibitisha vile vile mwanadamu ana matakwa, wa annaha tabi'atu limashiati llahi, kwa matakwa mwanadamu inafuata matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezi kuwa matakwa binadamu mpaka Mwenyezi Mungu ayafiki kuwa hivyo, ndio itakuwa sawa. Walahu aidan an Ibn Abbas, vile vile yatokamana na Ibn Abbas, anna rajulan, kwamba kuna mtu qala linabi sallallahu alayhi wasallam, ambia mtume, ma sha Allah wa shit, akitaka Mwenyezi Mungu na ukitaka, qala ajaaltani lillahi nidda, umenijalia mwenza wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bal ma sha Allah wahda, bal useme atakacho Mwenyezi Mungu peke yake, si matakunipeleka kabisa. Walau aya nisai, hadia amepokea nisai vile vile, ajaaltani istifhamun kali, niddan ay sharika, manjalia mshirika, mshirika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana ijmalu lil hadith, maana ya jumla ya hadithi, ankara sallallahu alaihi wasallam, amekanusha, ankara tayib. Ankara sallallahu alayhi wasallam, amekanusha mtume, ala man atafa, kwa yule aliunganisha, mashiata rasuli, matakwa ya mtume, ala mashiati llahi, na matakwa ya Mungu, bil wao kwa wao, lima yaktadhihi hadha alatf, kutokamana kile kitakacholazimishwa na huko kuunganisha, min taswiyati, usawa baina Allahi wa baina al-makhluq, baina Mwenyezi Mungu na baina kiumbe ni sawa. Wa atabara hadha, akayona hilo jambo hili, min ittikadhi shariki lillah, ni kujifanyia mshirika na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Thumma asnada al-mashiat, kisha akayegemeza matakwa, ila Allahi wahdahu, peke yake. Naam, munasabatu al-hadithi lilbab, nini mafungamano? أن قول ما شاء الله وشئت وما أشبه هذا اللفظ كيكا نينو لا أكتاك من زمنا وكتاك بيبي نما تمشي نوفر النهاية من اتخاذ الند لله المنهي عنه نكجفني منيزي مغوك وانا وينزا إلو كتاس فشا شفني منيزي مغو أنا مشركا نهيلو لمي كتاس فتكا حديث ذا متومي صلى الله عليه وسلم جامبو لمي كتاس كوانين لك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لمي كتاس. ما يستفاد من الحديث حديث يتوب فنزو يعني النهي مكتاز عن قول كتكم أنه كسيما ما شاء الله وشيت كسيما ننهيد وما أشبه أن منين يمتمشي نفر النهاية مما فيه عطف مشيئة العبد على مشيئة الله ambao kuna ndani yake kuunganisha matakwa ya mja na matakwa ya Allah kwa wao kwa mashba dhalika na mambo yanafanana hiyo ambayo hayafai. Mbili, anna masiwa al-abd billah walau fi shirk al-asghar anna ma siwa al-abd billah walau fi shirk al-asghar anna ma siwa al-abd sikuwa mja billahi ni Mwenyezi Mungu wasokuwa katika waja wa Mwenyezi Mungu basi ni Mungu Subhanahu wa ta'ala wala fi shirki asghar hata kama katika shirki ndogo faqad ittakadhahu niddan lillahi amejifanyia wenza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala amemfanyia Mwenyezi Mungu mwenza. Tatu, inkaru munkar kukataza munkar ona vile alivyomkataza Mtume صلى الله عليه وسلم sahaba kwa njia nzuri tu. Huyu bwana alikuja akasema maneno yake na Mtume akamkataza صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتومي صلى الله عليه وسلم قد حمى مهفاذي صوانا صوانا حفظ أو صوانا حمى مهفاذي حمى التوحيد ميباكا يا كمبكشانان من يزمو صوانا أمتو سنجي كولي كوبايا نشرك مهفاذي كبسا الله نكوكيا بزيا كوبا سانا shirki kutokamana na tauhid ili si tangamani wasadda na kafunga aghalaga turuka shirki njia za shirki Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hali yake ni yeye akiona kitu kimeelekea kwenye shirki basi anakwenda mbio na anajenga ukuta wa jihadi ya kutetea tauhid na kuhifadhi kutokana na shirki na kumbukisha Mwenyezi Mungu na kufunga zile njia zote. Wa ibn Majah an Tufail akhi Aisha lianna liumiha yani Tufail ndugu yake Aisha kwa upande wa mama قال سما رأيت كأني أتيت على نفر نميونا كما قم بميمي نميوجيا كندي لواتو من اليهود كتكا من يهود النفر من ثلاثة إلى تسعة ديتوا نفر كونزي واتو واتاتو مبكا تسية يتوا نفر عامي كيانزا عشرة كون نبيا لسي نفر تين سي نفر تين تفهمين وزورة نفر من ثلاثة إلى تسعة فقلت الكسامة إنكم هكيني إسلام لأنتم القوم نيوات بورا كبس نيو إسلام نيوات وزوري سان وات بورا سان لولا أنكم تقولون تفقوا نيم وسيمة لو هم سيم يعني لو هم سيم من نهاية basi mungu kwa watu wazuri sana. Masema nina Uzairun ibn Allah. Nyinyi masema Uzair ni mtoto wa Mungu. Tufailu. Nyinyi masema hivyo, nyinyi Mayahudi masema kwamba Uzair ni mtoto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa innakum la antum alqawm, na nyinyi ndio wale watu watukufu. Laula annakum law si nyinyi ma taquluna, mnachokisema ma sha Allah wa sha Muhammad, law hamusemi hivyo basi mngekuwa watu bora sana. Thumma marartu bi nafarin, kisha nikawapitia kikundi cha watu. Minan nasara, katika manasara. Fakultu nikasema innakum la antum alqawm, nyinyi ndio wale jamaa ambao tunawajua nyinyi. Laula annakum, nyinyi ni watu wazuri. Laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammadu, law nyinyi msemi Mungu akipenda na Muhammad akipenda. Falamma asbahtu, nilipopambaukiwa, akhbartu biha man akhbartu, nikawapasha naam. طيب قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. عائشة سيما هو الطفيل أسيما نميونا كما قم بميمي نميواجيا كيكون رجا ما يهودي. فقلت كسيما إنكم أنتم القوم يندو عليه أتوازوري. لولا أنكم تقولون سبقوا ني مسيمة عزير ابن الله عزير نمونا منيزمون. قالوا وكسيمة وإنكم نين بيا لأنتم القوم ني واتوازوري. لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد, لو هم مسيمي بيو أكتاك منيزمون أكتاك محمد بس منكو يكوازوري مانك وتجشركيو. ثم مررت بنفر من النصارى يوينده حلاف كوابتيا كيكوند كما نصارى. فقلت نكسيما إنكم لأنتم القوم نين دو علي واتو إما وزوري, لولا أنكم لو سنيني تقولون ما سيما المسيح ابن الله, مسيح نمتوتو من يزمو سبحانه وتعالى. قالوا وكسيما إنكم لأنتم القوم نيني vile vile nyinyi wale watu wazuri wale. Laula annakum taqulun, law nyinyi hamusemi laula annakum, laula annakum taqulun, law nyinyi hamusemi ma sha Allah wa sha Muhammadun, ngoko watu bora sana, lakini mwasema hivyo taquluna hadha. Falamma asbahta sami al-bambawki wa akhbartu biha man akhbartu, nikawapasha habari niliwapasha habari. Thumma ataitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kisha nikaja kwa mtume. Fa akhbartuhu nikampasha habari. Faqala mtume akasema, hal akhbarta biha ahada, kuna mtu yote habari hii ulim dokezea? Hizi zote hujufahamu kwamba ni ndoto? Hii ni ndoto. Ni nini? Ni ndoto. Qultu naam, ndio. Qala fahamida Allah, mtume akamshukuru Mwenyezi Mungu, athna alayhi, akamsifu. Thumma qala amma ba'd yote, fa inna tufailan, huyu tufail min amri, huyu ra'a ru'ya akhbara biha. Tufail huyu ameona ndoto akaipasha habari watu. Man akhbara minkum, ni nani kati yenu nyinyi aliyemwelezea? Wa innakum qultum kalimatan kana yamnauni, na nyinyi mwesema neno ambalo kwamba limenizuia mimi, kadha wa kadha, kufanya kadha wa kadha. Ana anhaakum anha, nimeshughulishwa na kadha wa kadha, kutoa katazeni kutokana hili neno ambalo nyinyi mwapenda kulitumia. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد سمتين ولكن قولوا ما شاء الله وحده أعتقدت من يزمون بكياك سمني لكن يلي من جيني يا تيني يا هيف هيف. طيب التراجم الطفيل هو الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن صخر الأزدي صخبر الأزدي صحابي رضي الله عنه وليس له إلا هذا الحديث الله أكبر حاجة بقية حديث بقوة حديثيته موجب هكذا على نفر النفر رهط الإنسان أي كي كون لك ونادام وعشيرته جماعك عشيرا جماع اسم جمع يقع على الرجال خاصة والنساء كذلك طبعاك. لأنتم القوم نعم القوم أنتم واتوزرني ني واتوزر سان لولا أنكم تقولون عزير من الله لو هم سمهي فيو ني ما يهدمكم واتوزر سان لكن ني ما سمهي فيو عزير من الله لولا ما أنتم عليه من الشرك لو سي شرك مليونا وني بنسبة الولد إلى الله وكم تقيمزيا من يزمونه وكوانا متوتو وهذا نهيلي لأن عزير كان لكوا يحفظ التوراة لكوا نحفظ التوراة عن ظهر القلب مويوني عن ظهر القلب كوا مويو فقال وكسم فيكم هسو يي عزير هذه المقالة من النهاية وقيل كسم لأنه النبي كبين مفهومي إما أوي ني عبد صالح أو ينناني نمتومه نقول ما شاء الله وشاء فلان فسمه عارضوه بذكر شيء وميبينغا وكتاجا كيتو مما في بعض المسلمين أبا يتبيع كما هزو باتكانا كتك بعض الإسلام من الشرك ذا الشرك الأصغر يا دو كل وقت سمو إسلام كيتو واو هو بينك كو كيتو كنا شوفانا نكيل سنين بيا ما فيا شاسوي لم تكو هانو حجة نيم ما مشرك سامي هذا بيا ما مشرك سامي فيا طيب عارضوه بذكر شيء ويبينغا وقتاجا كيتو مما في بعض المسلمين تبيا زينا زوباتكانا وبعض الإسلام شفام من الشرك الأصغر وتكمن الشرك النو تقول ما سمع المسيح أي عيسى بن مريم عليه السلام ابن الله فتشركون بالله ما مشركش من يزمونه بنسبة الولد إليه وكم يجيميزي أمتوت من يزمون سمعته الله تجيميزي أمتوت وإنما قالوا هذا في عيسى كما سيما سننجينين وما سيما إليك موسى عيسى لأنه من أب بلا أب بلا أب لأنه من أم بلا أب يعني أنزلي وأنا ما بسنا بابا حمد الله أمين سفني زمغاتنا عليه معنى موجة حمد وأثنى الحمد سيما هو الثناء ونكسيف على الجميل كوانجيا نزوري الاختيارية كتاقوة من الإنعام كتكبر النعمة وغيرها من جنيه واشتكيه الثناء على الجميل الاختياري من الإنعام وغيره كتكبر من يزمون من جنيه والثناء هو التكرار المحمد ثناء صفية نقول كريري تمكو الحمد لله لا صفة كرير كان يمنعني كذا كذا نقول كلكو أنا كيتو تاني كتازا كفنيا هيفي نهيفي أسمى هو الحياة وناني حياة حياة عندو نفنيا نتومي أسيوزي كوا كتازا جامو كما نيني ولكو كفنيا كما في رواية أخرى كما يليه وكتك رواية لأنه حين ذاك وكتهو لم يؤمر بإنكارها حكو أمرشوا ككتانا ككانا كتو كما كده هجا أمرش المال الإجمالي للحديث يخبر الطفيل رضي الله عنه أتباشى خبار الطفيل منغو أمرذيه أنه كوانبا رأى في منابه أميوانا كتكاو سنجيزي أنه مر على جماعة من أهل الملتين وبامي بيتيا كيكوند كيكوب وكتكاو نيديني مبيني ما يهودي نام نسار فأنكر عليهم ما هم عليه من الشرك بالله أكا وكانوا الشيا نكوكتا يلي وليناو كتك الشرك كم شركة من يزمه سبحانه وتعالى وكم تجميزي أمتوتو ومن يزمه أنا أمتوتو عيسى بن الله تعالى الله عن ذلك أميتكوك من يزمه كمان أمتوتو فعرضوه كم فينك بذكر ما عليه بعض المسلمين وكتاج بعض أمامه وليوناء وإسلام وبينغا إلى هلاف ونفنهيف من الشرك الأصغر كتك الشرك اللوغو الوارد إلى وقوجة في بعض ألفاظهم كتك بعض لفظ زاوم وتمشياو وعندما أصبح نالب موكي وقص هذه رؤيا أكوى يوطوى نكوي حديثية قسيك ناو سنجيزه نيالي اليونة على النبي صلى الله عليه وسلم وامتومي صلى الله عليه وسلم وعندما قص أصبح قص هذه الرؤيا على النبي نالبو بمبوكيوا كم تولي قصة قصو هي ندوت امتومي صلى الله عليه وسلم فعلناها كي تنغذى رسول صلى الله عليه وسلم تومي وأنكر على الناس التكلم بهذه الكلمة أكوا كتازا بلي بلي بعض يوات وسيزمزي ما تمشي هايا يا كشركين وأمر مكامرشا أن يتلفظوا باللغة الخالص أن يتلفظوا باللفظ الخالص وتمكيك وما تمشي صافي كبسا من الشرك يا شرك ما شاء الله وأمرهم أن يتلفظوا باللفظ الخالص من الشرك مناسبة الحديث للباب أنه أفاد كي حديثا يميتوب فائدة أن التلفظ كتمك ما شاء الله وشاء محمد كتمك تمكهيله وما أشبه أنما تمشي نفتا نفنانا من الألفاظ كما تمشي شرك أصغر شرك دوغو كما تقدم كما يفيو تانغولية كتكيلي حديثي يا كوانزا أو يا بيل نشرك دوغو نشرك دوغو هيباكي كوان دوغو تو كلا ونبوي باللي ماجي يا كوا نخطار ما يستفاد من الحديث حديثي يتوقف في ذاقان الاعتناء بالرؤيا كيف مهم ندوت الاعتناء كيف مهم ندوت كون ندوت كيف مهم سان شغلكيه وأنها نقوم بندوت السبب نسبب للتشريع بعض الأحكام ويكوى كما نشريع بعض حكم ذاك شريع وقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحيوانان ثم صلى الله عليه وسلم wewatakana mtu ajipinde sana na ipe umuhimu ndoto na kwa kuwa ni sababu ya kuwekewa hukumu na maelekeo baadhi ya watu wakati wa uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam al-ihtilam bi ru'ya annaha sababu li tashri'i ba'd al-ahkam sababu kuwekwa baadhi ya masharia wakati hayati ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mtume. Pili anna qawla ma sha Allah wa sha fulan hiyo. Kitaka Mwenyezi Mungu na fulan wa mashbah dhalika na mambo yanayofanana hiyo shirku asghar. Tatu maarifatu al-yahudi wa an-nasara bi shirki al-asghar. Kujua mayahudi na manasara shirki ndogo wajua. Maamahum alayhi min shirki pamoja na shirki walizonazo. الأكبر كوبا من أجل الطالب المسلم فسباب ويكواتي الدوسار نعيبنا وإسلام كزياوني كزياوني ما يهودية وجوة شرك وجوة النيش. إن تقديم حمد الله وثناء عليه في في الخطب وتنقلز كم سيف من يزمون kumhimidi na kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi khutbah katika khutba. Anasema kila jinsi ya sifa njema na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusifika kadha wa kadha katika khutba. Wa qawli amma ba'da yote alisema fiha mna ndani yake istihbab wa qasr al-mashi'ati ala Allah. Kuna kitu kimependekezwa hapa, istihbab kimependekezwa, qasr al-mashi'ati kuifupisha matakwa ala Allah kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Wa in kana yajuzu hata kama yafanya yakula mtu kusema sha Allah thumma sha fulan, akitaka Mwenyezi Mungu kisha akitaka fulani, ikiwa pia yasi kusema pamoja na hivyo tuiache, tuifungize kwa matakwa ya Allah tu basi, tusintie matakwa ya mtu binafsi au wali fulani au alan fulani, isiwe namna hiyo, ni makosa. Tutakoma hapa insha Allah, somo letu la tauhid insha Allah.